طيب كل قلوب زاد الله يقينا من أحاديث البخاري تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعده موعدنا اليوم معاشر المشاهدين والمشاهدات مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي يتحدث عن الأذان وما أدراكم ما الأذان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال المعلق: النداء أي صوت الأذان. قبل الشروع في الحديث عن فوائد هذا الحديث المبارك بإذن الله تعالى، لابد أن نتعرف على هذا الصحابي. من هو أبو سعيد؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو أبو سعيد سعد ابن سنان الخدري، هو وأبوه صحابيان جليلان رضي الله عنهما وأرضاهما. ونسب الخدري إلى بعض أجداده، فهو الخزرجي الأنصاري من أهل المدينة عليه رضوان الله تعالى. بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان كذلك. لم يحضر أحدا لأنه استصغر، كان صغيرا، ثم شهد بعد ذلك المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، شاركه في 12 غزوة كاملة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أبو سعيد الخدري هو من الرماة المشهورين في الإسلام، من الرماة المشهورين، وقد عد من الفقراء، كان رجلا فقيرا عليه رضوان الله، فقد كان معدودا في أهل الصفة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بلغت 1170 حديثا، 1170 من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا غرابة في أن يعد ممن من السبعة المكثرين من رواية حديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أبو سعيد توفي بالمدينة وعمره 94 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. حديث اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه أبو سعيد، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، وكي علمنا لابد أن نطبق ما علمناه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، ما نبقاوش هكذا على الجهل. هو قال لك النبي عليه الصلاة والسلام حاجة سهلة: إذا سمعتم النداء. شو النداء؟ النداء والأذان. وتعرفوا بالأذان أمره عظيم جدا، دعوة إلى الصلاة، يدعو الناس إلى الصلاة، يؤذنهم بدخول وقت الصلاة إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام جعله شعارا عظيما ظاهرا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يربي عز وجل يشرع له الأذان اهتم اهتماما عظيما، حتى كاد الناس ينقصون. قال: كيف نعلم الناس؟ كيف أعلم الناس بوقت الصلاة؟ أبينا بالنقوص أم بكذا أم بكذا؟ يعني الحمد لله ربي عز وجل أكرم هذه الأمة بهذا الأذان. هذا الأذان النبي عليه الصلاة والسلام بين الفضل تاعه في أحاديث كثيرة، لما قال مثلا: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حاجة كبيرة، يظهرون بين الناس، الله يبارك، هذا كان مؤذنا وهذا كان مؤذنا. ربي عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أذن 12 سنة غفر الله له، أدخله الله عز وجل الجنة، نعمة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء الأذان وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يديروا القرعة، يديروا القرعة بينتهم شكون يأذن وشكون يكون في الصف الأول، لكننا لا نعرف قدر هذه الأشياء. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأذان أمر التاع عظيم، والمؤذن قد المؤذن قد أكرمه الله تبارك وتعالى إكراما واسعا. صح، احنا إذا ما كناش من المؤذنين سمعنا المؤذن حبينا اشتقنا إلى مثل أجره، إلى مثل ثوابه، أو إلى قريب من ذلك، قريب من ذاك الأجر إن شاء الله. هو النبي عليه الصلاة والسلام ورنا وكرمنا، قال لنا: كي تسمعوا المؤذن قولوا مثل ما يقول، كيما يقول هو أنت تقول، مش هو يأذن وأنت تلعب وأنت تمزح وأنت تلهو وأنت معرض عنه، لا والله، تبعوا بارك الله فيك، قول كيما يقول. احنا كثير من الناس مساكن في الجزائر باش نقولوا صراحة يعني لما يسمع الله أكبر الله أكبر الأذن وش يقول؟ يقول صدق الله العظيم، هذه والله العظيم غير عبارة. وين صبت هذا؟ أين وجدت هذا؟ وبعضهم هو في الحديث تاعه غير يسمع الأذان يقولك على الحق، معناته هذا المؤذن قد صدقني فيما أقول، ربما كان صادقا في كلامه وربما مكث مدة وهو يكذب ومن بعد يقول على الحق. لا والله هذه كلها ما عندهاش علاقة بالدين تاعنا، ربي يبارك فيكم. إذن هو علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نسمع المؤذن نقول مثل ما يقول المؤذن، حاجة سهلة ولا لا؟ نقول مثل ما يقول المؤذن. كي يقولوا مثل ما يقول المؤذن عندنا أجر كبير جدا. شوفها شو حديث عظيم جدا. كان واحد من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، شوف الحرص على الخير، الحرص على الخير عند الصحابة عليهم رضوان الله، لازم يكونوا هكذا ربي يبارك فيكم. قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا بأذانهم، بالأذان تاعهم يفضلونا وعندهم أجر كبير إحنا ما عندناش. فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطاه. الله أكبر. والحديث صحيح عند أبي داود رحمه الله تعالى، قل كما يقولون ثم سل تعطاه. قل كما يقول المؤذن وبكي كمل، اسأل ربي عز وجل، سله الجنة، سله المغفرة، سله الخير، سله خير الدنيا والآخرة تعطاه بإذن الله تبارك وتعالى، ثم سل تعطاه. ماشي نعمة كبيرة؟ نعمة كبيرة وسهلة وميسورة ورانا غافلين عليها للأسف الشديد. إذن كيفاش نقولوا مع المؤذن؟ خلاص أو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر. كي يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، احنا نقول الله أكبر الله أكبر. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، وفي لفظ قال وأنا صلوات الله وسلامه عليه. لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، النبي عليه الصلاة والسلام قال نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا وش نقول؟ نقول لك باللي كي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تكون قد اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كمل حتى الأخر حتى يقول الله أكبر الله أكبر، وبعد يقول لا إله إلا الله، تقول معه لا إله إلا الله، قال من قالها من قلبه دخل الجنة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. شو حاجة سهلة، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. تقولها من قالها من قلبه تبعه، وتقولها من قلبك تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن فضل كبير وأجر عظيم، ما لازمش نضيعوه، ما لازمش نضيعوه. عندنا عند حي على الصلاة حي على الفلاح، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال بلي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي سعيد وش قالنا؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذن شكون هو صحيح، هذا ولا هذا؟ في زوج صحاح قالهم النبي عليه الصلاة والسلام، تعملوا بهذا وتعملوا بهذا كل ذلك صحيح، تعملوا بهذا تارة وبهذا تارة كل ذلك صحيح، تجمع بينهما أرجو أن يكون ذلك صوابا بإذن الله تعالى. واضح؟ إذن تقول كي يقول حي على الصلاة حي الفلاح، تقول حي على الصلاة حي الفلاح، ولا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. عندك شيء أشياء مشي معهودة في الآذان نسمعها أحيانا، نسمعها أحيانا، الصلاة في البيوت مثلا، الصلاة خير من النوم في بعض الأذانات في الصباح، الصلاة خير من النوم. وش تقول؟ ما تتفلسف مواله. فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يقول الصلاة في البيوت قل الصلاة في البيوت، يقول الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وهو الهادي للتي هي أقوم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ضعيف لقلوب زادها الله يقينا من حديث البخاري.